ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، وسميت بذلك لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه، فلذلك صار كجعل الوتر شفعا. أما اصطلاحا فيقول: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، يعني الحصة، بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. انتبه للشروط، للقيود التي فيها الاعتراض. أولا يقول إنها استحقاق انتزاع حصة شريكه، لا بد أن نأتي بالمثال. أولا: رجلان شريكان في أرض، رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، هما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرا عليه، ويضمه إلى إيش؟ إلى ملكه، فتكون الأرض كلها لمن؟ للشريك الأول الذي لم يبع. هذه الشفعة. المؤلف يقول: استحقاق انتزاع. والحقيقة أن في هذا التعريف نظرا، لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة وليست الاستحقاق، لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروط. فالصواب أن يقال في التعريف: الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه، إلى آخره، دون أن يقال استحقاق، لأن هناك فرقا بين الاستحقاق وبين الانتزاع. ولهذا لو باع أحد الشريكين، لو باع أحد الشريكين نصيبه فللشريك الأول، فالشريك الأول مستحق، فإذا أجاز البيع ولم يأخذ فهل هناك شفعة؟ لا. إذن التعريف ليس بجيد، فالصواب أن يقال انتزاع حصة شريكه، إلى آخره. الآن جاء وقت السؤال. شرافة شيخ، بالنسبة لإجازتنا لضرب الدف عند قدوم الغائب. نعم، لملك الغائب، عند قدوم أي الغائب الكبير المعطل. نعم، يعني هذا الشيخ سوف الناس يتخذون ذريعة. نعم، لكل من ذهب و يعني أتى ضرب قال يعظم ونفر كذا، ثم إن هذا يعني قضية عين، هذه المرأة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجازها لأنها نذرت، ثم لم يتكرر هذا مع قدوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كبار الصحابة وأئمة العلم، يعني لا نعلم إلا في قضية واحدة. الشيخ سبق معنا مرارا أن بعض الحديث والأدلة، وهذه قضية عين لا تقاس عليها، تحفظ بدون قياس. لا، ما هذا يفتح باب، ما هو صحيح. هي لو كانت كلما جاء الرسول دفوا له لكان السنة، لكن لما دفت له هذه المرأة ونذرت، لو كان محرما لقال الرسول: لا وفاء نذر في معصية الله، فدل ذلك على أنه جائز. وهذا أيضا مما تدعو إليه النفوس، يعني إنسان أمير كبير ولا ملك يأتي إلى الناس، النفوس لا بد أن تظهر الابتهاج به. قضية المرأة في حديث فرض بن عباس. نعم. لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم. في إيش؟ في الحج، حجة الوداع. لم يكره على إيش؟ أنها كانت سافرة. سافرة؟ هذه فيها نزاع، هل سافرة ولا على الفضل رضي الله عنه كان ينظر إلى جسمها وهيكلها، كما اختاره بعض العلماء المعاصرين الذين لهم قدم صدق في العلم. نعم، يقول: الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فلو قال قائل ما الفرق بين الدف والطب؟ نقول: القول بأنهما متماثلان قول من لا يعرفهما تماما، لأن الرنة في الدف ليست كالرنة في الطبر، الطبع المختوم من الجانبين فيها كله رنة أبلغ في التأثير من الدف، والدف إنما يكون في جانب واحد، ولهذا يسمى أحيانا الغربال مثل الذي تغربل به الحبوب. نعم. ايش؟ الرمية التي تحت مسلم. نعم. من الكتاب. نعم. ان كان يجوز لها ان تشرب الخمر. نعم. فهل يجوز لزوجها اراقة الخمر او كسر انيته؟ لا ما يجوز. لا يجوز. الذمية تشرب الخمر عند زوجها المسلم لا بأس. والصليب كذلك كل شيء. والله الصليب يعني قد يقال في نفس الشيء، لان الصليب نوع عبادة. ما هو اكل او شرب. فقد يقال إن له أن يمنعها كما أنه له أن يمنعها من أن تلبس حليا معينا حتى لو حلي مباح إذا كانت نفسه تتقزز منه، فإنه يمنع الزوجة منه كما يمنعها كما يلزمها أيضا بقصد الأظافر وإزالة الوسخ، فهذه تكون من حقوق الزوجية. إذا قال لها مثلا أنا لا أريد أن تلبس الصليب لأن نفسي تقزز منه فله أن يمنعها من هذه الناحية. نعم. ما حكم ايش؟ اتلاف كتب اهل البدع. احسنت. اتلاف كتب اهل البدع اولى من اتلاف المزمار، لان هذه تغير الاديان. ولكن كما قلت لكم الذي يؤمر بذلك هو الذي هو بيده، يعني صاحبه، يعني صاحبه ثم ولي الامر. أما أن يجعل هذا لكل واحد من الناس فإنه يحصل فيه من الفوضى والشر أعظم وأعظم. ولهذا لما أنكر أبو حنيفة على الذين يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويفعلون أشياء تنكر عليهم قيل له إن هذا أمر معروف ونهون عن المنكر وهو فرض، قال لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. وهذا من فقه أبي حنيفة رحمه الله، أن الإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد، فإذا كان يترتب على هذا المفسدة أعظم فإنه لا يجوز أن يتقدم الإنسان إلى إنكاره. نعم. ارفع صوتك. ماذا تقولون الناشد يتبع الاستلاذ؟ نعم. أولا كلمة ماذا تقولون في مخاطبة من يعلمك هذه جافية جافة. السؤال ما تقول أو كلمة النحوة، يعني كلمة ما تقولون يعني أنك جعلت من يعلمك ندا لك، فلذلك نعاقبك تعزيرا بعدم الجواب. نعم. شخص عنده إناء مكتوب في بعض الآيات القرآنية. إيش؟ شخص عنده إناء مكتوب فيها آيات القرآن. نعم. ويغسل كل ما جاء أي. نعم. هذا سؤال جيد وإن كان ليس معنا لكنه جيد. يعني بعض الآن يكتب فيها آيات من القرآن، ورأيي في ذلك أنه حرام، لأنه إن قصد الاستشفاء بها فليس ذلك من طريق السلام، وإن قصد التبرك فهو أشد وأبعد عن طريق السلام. فلم يبق إلا أن هذه الآيات الكريمة تمتهن وتكون مبتذلة، والإناء قد يغمى به وقد يأخذه الصبيان ويعبثون به. فلهذا نرى أن كتابة الآيات في الأواني الكتابة المحفورة هذه نرى أنها حرام، وأنه يجب على من هي عنده أن يسعى في طمس هذه بأن ترب برباب من الرصاص أو نحوه حتى تزول. نعم. والحساب هناك عن إيش؟ في الحسابات يا شيخ والرياضيات يوجد إشارة زائد. نعم. وهي تشبه تماما الصليب. نعم. وهي واردة من الغرب أصلا. نعم. فهل نعملها نحن؟ أي نعم. يعني علامة الزائد ما فيها شيء، لأن القرائن لها أثرها. الآن يوجد في بعض البسط الكبيرة هذه عند الوشي والتزويق يوجد مبنية على مربع يشبه الصليب، ثم أعلم أن أصل الصليب أن تكون الخط المعترض فوق، لكن تطور حتى صار مع التساوي يسمى صليبا. أي لا أعرف يا شيخ.

المعتصم لا يضمن. ليش ما تقول أنا لا أضمن؟ تخشى أن نلزمك؟ طيب الغاصب لا يضمن، ليش؟ لأن الأصل الذي استعار الأصل هو الضامن حتى على الاستعارة وضع على العين. لماذا لا يضمن الغاصب إذا عاره؟ نعم أحسن، لأن العارية مضمونة على المستعير بكل حال، فإذا كانت مضمونة عليه فإن مالكها دخل على أنها مضمونة عليه، فإذا تلفت فلا ضمان على الغاصب. واضح يا جماعة؟ هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟ سام إنه إذا كان مبني على ضمان العارية هي مضمونة، إذا قلنا لها تضمن لك تعدي أو تفريط فلا ضمان. ننظر إن تعدى أو فرط فلا ضمان على الغاصب، وإلا فعليه الضمان. نعم. رجل غصب ساعة فأتلفها، سام غصب ساعة فأتلفها، فقال صاحبها اضمن لي ساعة مثله، قال لا أعطيك القيمة، فما الحكم؟ طيب وغير صحيح توافقون على هذا؟ طيب إذن على المذهب لا يلزم المتلف إلا قيمة الساعة، وعلى القول الثاني يلزمه المثل إلا إذا رضي صاحبها بالقيمة فلا بأس. ما هو المثلي على المشهور من المذهب؟ نعم. ها؟ يصح السلام فيه، ما هو بلا يصح، يصح السلام فيه. طيب هل الحيوان مثلي شرافي؟ على المذهب ليس مثلي، لأنه ليس مكيلا ولا موجود. طيب والقول الثاني بناء على أن المثلي وما قارب المثلب مثله قريب، يعني ما له مثيل أو قريب من المثيل. طيب أيهما أرجح يا سليم؟ أيهما أرجح؟ إنه مثلي. عندك دليل؟ ما هو؟ اللهم صل وسلم. أي طيب صحيح هذا دليل. في أيضا دليل آخر محمود. صح أعطى الرسول صحفة صاحبة البيت وطعامها وقال إناء بإناء وطعام بطعام. بارك الله فيك. تمام. رجل غصب عصيرا فصار خمرا، خالد مزين عصب عصيرا فصار خمرا، فماذا يضمن؟ يضمن القيمة. القيمة أو المثل؟ لا القيمة، لأن العصير على المذهب ليس مثلياً. مهما أكيد؟ لا. ما توافقون على هذا؟ نعم. لا يضمن أبداً. مثله. العصير مثلي؟ مثل، لأن القاعدة عندهم كل مائع مكيل، اللبن مكيل، الدهن مكيل، كل مائع فإنه مكيل. وعلى هذا كما قال مالك إن تخمر عصير إيش فالمثل. طيب الدرس القادم الفصل الأخير.

فإن كان هو الذي ضيق عليها من أجل أن تخالع فالخلع حرام عليه، العوض حرام عليه، لأنه لا يحل له ذلك. قال الله تعالى: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتتمهن. نعم. لو كان وقف نصيبه ثم أخذه الشريعة على قول صحيح، فأين تذهب القيمة؟ إذا أخذه تأتثر للموقوف عليه، يشترط مثلا مثلها وأقل أو أكثر، المهم أن تذهب للموقوف عليه للقاضي أو للناظر، إذا كان هو قد جعل نفسه هو الناظر أو جعله وقفا على فلان وهو الناظر عليه، المهم يصرف قيمته فيما وقفه عليه. نعم. كان القيمة تختلف بالنسبة للشخص الذي غيبت له عن غيره، شخص غيبت ورد بجانب بعضه، العبرة في العموم، المسائل الشخصية ما لا عبرة بها. يقول هذه الأرض لو وجدتها بمئة ألف أشتريها لأن بجانب أرضي أستفيد منها أو أستفيد، العبرة في العموم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، يعني هل يجوز الصلح عن قتل الشيخ العام والخطأ؟ إي نعم يجوز. إذا قالوا مثلا ما عندنا الآن، ما عندنا إبل، ليس عندنا إبل نريد أن نصالح، أو ما عندنا مال الآن ونريد أن نصالحك، أو على قول الراجح نعجل ونسقط، إذا صالحوا نياء القاتل بجزء من الأرض فكان هذا الجزء قيمته لما أخذه الشريك قيمته أقل من النية، فهل يوليان مقتول أخيرا؟ لا، ليس لهم إلا قيمته، وإن كانت أقل لأنهم رضوا به، رضوا به من الأول، ما دام رضوا به مثلا عن 100 ألف وهو يساوي 50 ألف ليس لهم إلا ما رضوا به. إيش؟ نعم. المنفعة تقوم، تقوم كل ما يمكن ما لا يمكن دفعه يقوم. نعم. قول قول قال المؤلف انتقال الملك قهرا. نعم. فيه إذا تنصف الصداق، لكن الشيء اللي صعب فهمه لا نحب أن نلقيه، لأنك تلقي على جماعة مثلا ما يفهمونها الأمور كثيرا تشوش عليها، لكن مسألة الميراث سهل. نعم. ها؟ إيه نعم، يعني أوصابي أصل الوصية ما تلزم إلا بعد الموت، لكن لو مات وانتقل الملك إلى المصالح وقبله يأخذه بالشفعة. نعم. يا نعم رياض. انتقل الصداقة شيء، لو جعله صداقة لزوجته ليس للزوجة أن يأخذ من مال زوجته وهي إن مات يرثها، للزوج أن يأخذ من مال زوجته؟ يعني يأخذ من مال زوجته أبدا، ولا سلو يأخذ ولا قرش، الذي له أن يأخذ من مال غيره هو الأب فقط. وإن ماتت يا شيخ بلى يرثها، لكن وإن مات هو قبلها ما يدرى. الظاهر أن هذا لا يملكها، لا يملك إذا شفى لأجل بيعه، فالظاهر أنه لا يملك هذا الشيء، لأن الآن الشفع لمصلحة آخر مو لمصلحته. نعم. المشهور عليه انتقل شخص إلى غريب بأمر القاضي. نعم. أي معلوم في شفع، لأنه عوض عن الدين. لا مو باختيار، انتقل لكن أو بحق، وإذا كان بحق فهو لا كغير مكرم. نعم فهد. الله شفع الشريك وقال على فلان تشفع أما على غيره فلا تعلم ما يصح بيجينا شر هذا لا يصح هذا لأن الشفعة إما أن تأخذ أو تترك أما إذا قل إن كان كذا وإن كان كذا فهي ستبقى شفعتك ما عاد يمكن تأخذ بها نعم وقتل الجاني بما لو قتل الجاني بما يقتل غالبا ودع أنه لم يرزقه وإنما أراد الجناية والهدية فهل يعد عمدا أو سمعا لا يكون عمدا لأنه قصد القتل بما يقتل غالبا ضربه بما يقتل غالبا ذكرنا الحكمة بسوعية الشفعة فلو أن هذا الضرر كان متيقن أنه غير موجود فهل الحاكم يجتهد إجبار الشريك على قبول الشريك الجديد؟ لا لأن يجب أن نعلم أن العلة المستنبطة لا تخصص العموم لأنه قد يكون الشارع أراد حتم بهذا العلة الأخرى لا نعلمها فالعلة المستنبطة لا يمكن أن تبطل العموم نعم سام قول استحقاق انتزاع وانتزاع ايش الفرق بينهما اليس يكون يعني اذا قلنا استحقاق صار معناه انه مستحق وقد يشفع وقد لا يشفع واذا قلنا انتزاع تحققت الشفعه ليس القول ان استحقاق يتحقق لا لا لان قد يستحق الشيء ولا ياخذه لا اخذ به واضح واضح ولا لا وهذا التي توصف بالصحة والفساد بالصحة والفساد أي باطل باطل مثاله مثاله البيع مين وصف البيع مين وصف نعم فإذا باع غاصب غير مغصوب فبيعه باطل نعم إذا غصب شيئا فباع فالبيع باطل لأنه يوصل بالصحة والفساد لأن العقد عقد البيع يكون يوصل بالصحة والفساد وعكسه نعم وعكسه ما لا يوصل بالصحة والفساد فإنه لا يكون صحيح مثل التوضا بالماء اذا غصب ماء فتوضا به الوضوء فيه صحه وفساد نعم نعم كالماء الذي يزيل به النجاسه فانه لو ازالها بماء مغصوب فان النجاسه فان المتنجس يطهر لان ذلك لا يوصف بصحه وفساد طيب غاصب غصب شيئا واتلفه صالح يضمنه طيب اذا ادعى مالكه ان قيمته الف وقال الغاصب بل قيمته مئه من القول قوله قول الغاصب الفرق الان تسعه من عشره نعم يعني المسألة مهي قريبة نعم نعم إذا كان كل واحد منهم ادعى ما لا يمكن يعرض على أهل الخبر أما إذا كان يمكن فالقول قول لماذا لأنه غارم هذا القائد عند الفقهاء أن الغارم يقبل قوله مبني على إيش؟ على الحديث الصحيح بين على المدعي واليمين على من أنكر اشرح لي هذا بتطبيق هذه القاعدة الغارم أي واحد نعم طيب تمام يعني أن الذي قال القيمة 400 والمالك قال القيمة 500 اتفق الآن على 400 بقت المئة زائدة ادعاها هذا فيكون مدعيا والبينة على المدعي واليمين على من أنكر طيب يقول المؤلف في رده وعدم عيبه قول ربه ما معنى الجملة فجري